هلا قبل ما نبدا نحن حنجيب على هذه الاسئله، كل سؤال عليه علامتين. اذا طلع جواب صح بتحط حالك علامتين، طلع غلط بتحط صفر. بس اخر سؤال طبعا صح وخطا هدول 15 واحد، كل واحد عليه علامه. المجموع 100، يعني ورقه كلها بتصير مجموع 100. اذا كل سؤال علامتين، بس من عند صح والخطا بالاخير علامه علامه. هدول المجموع 100، كل واحد بياخذ تحت 70 معناته ما بيعرف يفهم. بده دورة طلاق. هلا هي هاي الدورة دورة طلاق. كل واحد فوق 70 معناته منيح، ان شاء الله ما بيطلق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا اكرم الاكرمين. وبعد، الاسلام ايها الاخوه دين مثالي واقعي. مثالي يدعونا جميعا الى ان نبقى متحابين مترابطين متكاتفين متعاونين. لا حدا يزعل من حدا، ولا حدا يخاصم حدا، ولا حدا يطلق حدا، ولا حدا يهجر احد، ولا حدا يبتعد عن احد. مثالي، بس هو واقعي، يعلم بان البشر بشر، تصدر منهم هفوات وزلات، وربما بعض الاصبع لا تنسجم وبعض النفوس لا تتوافق. لذلك الاسلام شرع الطلاق، وشرعه رحمه للناس. والطلاق بالاصل ليس انتقاما في الشريعه وليس ازعاجا، بالعكس الزواج هو لادخال السعاده الحقيقه على الطرفين الذين سيقعون في الطلاق، على الزوج والزوجه، لأنهما اتفقا وشاهدا بأن حياتهما مع بعضهما البعض فيها ضيق وبؤس، والأولى هذا الانفصال. فالطلاق ليس لينتقم رجل من امرأة، ولا لتنتقم امرأة من رجل، والطلاق ليس لوضع غيظ في قلوب الناس، بالعكس هو لسل هذا الغيظ، هكذا شرعه الله عز وجل. الآن في الفلسفات الوضعية وفي بعض الأديان كان الطلاق ممنوعا، ما بيصير واحد يطلق خلص، يقولون بأن ما عقده الله لا يحله البشر، ما في طلاق. لكن بات رجال يبقون عندهم نساءهم دون أن يعطوهن أي حق من حقوقهن، فالنساء في كرب وضيق شديد، والرجال يذهبون يفعلون ما شاءوا، حتى أنه صار ضيق وكربات شديدة. حتى بعض الرجال كمان هو لا يريد هذه المرأة، خلاص أخي ما في طلاق. بعدما مرت البشرية بقضايا وبمحاكم كثيرة وبمسائل، شرع في بعض هذه الدول وبعض هذه الديانات شرع الطلاق، حتى قالوا بأنه في بلد أوروبي كان الطلاق ممنوعا، ثم إنه لما شرع الطلاق أذن به، ثاني يوم نصف مليون حالة طلاق وجدت على أبواب المحاكم. على كل، الطلاق أمر شرعه الله كالزواج، وكل شاب بده يتزوج لازم يتعلم كيف الزواج وكيف الطلاق. نحن في كليات الطب الأطباء بيعلمون مادة الأدوية وبيعلمون مادة الأمراض، في عندهم مادة سموم اسمها سموم. ليش مادة السموم ومادة الأمراض؟ عشان نجتنبها. الآن ليش أنا أتعلم الطلاق؟ يعني ليش هلأ كل واحد يتزوج لازم نعمل له دورة طلاق؟ وبالدورة التأهيلية للحياة الزوجية في مبحث طويل عريض عن الطلاق. ليش؟ مشان الشاب الذاهب نحو الزواج والفتاة الذاهبة نحو الزواج يجتنبوا هذا الأمر، لكن إن اضطروا إليه وأرادوا استخدامه في المكان الذي شرعه الله يعرفوا كيف يستخدموه في الطريقة والمكان الذي شرعه الله عز وجل. لذلك نحن بدنا ندرس موضوع الطلاق. طيب، بسم الله، حنبدأ بأول شريحة. طبعا نحن هذا التدريب هو عبارة عن أسئلة وأجوبة، لكن هي ترتيب البحث الحقيقة بهذه الأسئلة التي أنتم بين أيديكم. مين بيعرف شو تعريف الطلاق في اللغة؟ يعني شو الطلاق؟ مين اجت كلمة طلاق؟ أطلق. الطلاق في اللغة حل القيد، يقال أطلق الأسير، أطلق الرجل الأسير إذا حل عنه القيد. الطلاق في اللغة حل القيد، وفي الاصطلاح هو حل قيد الزواج بلفظ مخصوص. حل قيد الزواج بلفظ مخصوص. طيب هنبدأ بأول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، بالرغم من أنها شريكة في العقد. ليش؟ حفظا على الزواج وتقديرا لمخاطره أو مخاطر إنهائه بنحو سريع، أو لأن الطلاق تتبعه أمور مالية فتحمل الرجل على التروي. طبعا الطلاق إذا حدث مين اللي بيحمل الأمور المالية؟ الرجل في عليه التزامات مالية، الالتزام المالي يحمله على التروي. أو لأن المرأة غالبا أشد تأثرا بالعاطفة من الرجل، فربما أوقعت الطلاق لأسباب بسيطة، أو كل ما سبق صحيح. الجواب بال، كل ما سبق صحيح. تعال إذا لكل هالأسباب، حفاظا على الزواج تقديرا لمخاطر إنهائه بنحو سريع، ولأن للطلاق تبعات مالية، ولأن المرأة غالبا أشد تأثرا بالعاطفة من الرجل. طيب أنا بريد أسألكم سؤال، إذا واحد قالكم طيب يا أخي والله يعني في ظلم للمرأة هيك، يعني ليش الطلاق بإيد الرجل؟ طيب بركي المرأة هي ما بدها الرجل وما بده يطلقها، شو الجواب؟ الإسلام أي نعم، الجواب بأن الإسلام أعطى المرأة الخلع. هنجي نحن المحاضرة الجاية فيها بحث عن الخلع، يعني الرجل أنت بإيدك الطلاق والمرأة بيدها الخلع، وفي أمر بيد لا هاد ولا هي، التفريق القضائي بيد القاضي، يعني بيقدر هو يرفع دعوة عليها وبتقدر هي ترفع دعوة عليه، والقاضي بيدرس، وإذا شاف الأمر الأنسب للمصلحة الطرفين الطلاق بيقرر التفريق القضائي. إذا الإسلام عادل، عطى الرجل الطلاق، عطى المرأة الخلع، وعطى طرف ثالث اللي هو القاضي معتمد التفريق القضائي. هنجي لبسط موضوع. طيب قيود إيقاع الطلاق شرعا هو أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة، أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، أن يكون مفرقا ليس بأكثر من واحدين، كل ما سبق صحيح. دال هذا اللي حكيناه الخطبة، كل ما سبق شايفين. بالله يتفضل خد سيدي أطيام. هلا بالله بس انتبهوا لي على شغله، انه هاي قيود ايقاع الطلاق شرعا معناتها كل واحد بيطلق، ما في واحد من هالشروط هاي هذا ما عم بيطلق حسب الشرع، هذا عاصي آثم مذنب. انا بدي اسالكم اذا واحد سفر برمضان شو حكمه؟ عاصي آثم مذنب، اذا بيطلق زوجته لغير حاجه مقبوله عاصي آثم مذنب، إذا بيطلقها في طهر جامعها فيه عاصي آثم مذنب، إذا طالقها بالحيض بالدورة الشهرية عاصي آثم مذنب، إذا طلقها بالثلاثة عاصي آثم مذنب، متى بيفطر برمضان؟ فالكلام كثير خطير، معناته قديش كم واحد بالمسلمين عاصي آثم مذنب؟ شايف؟ نحن كأننا قصرنا الدين على الصلاة. حتى أنا بيجيني خاطب لبنتي مثلا، بسأل واحد بقول له شو رأيك فيه؟ بقول له والله منيح صاحب دين. بقول له يعني أنت شلون تعرفته صاحب دين؟ اللي بيصلي، بيصلي يا أخي. شايف؟ واحد بده يخطب لبنت لابنه مثلا، بقول لك والله شفنا لك وحدة صاحبة دين. يعني أنت شو عرفت صاحبة دين؟ يا أخي بتحط إشارة محجبة يا أخي والله. شايف يعني نحن قصرنا صاحب الدين على اللي بيصلي، وصاحبة الدين على اللي بتحط إشارة. هو صحيح الصلاة جزء من الدين والإشارة جزء من الدين، بس اللي بيعرف كيف يطلق جزء من الدين، واللي ما بيعرف كيف يطلق مو صاحب دين. هلأ كل واحد كتب على الورقة غير دال مو صاحب دين. لا بعيد عنكم يعني، بس قصدي شايفين يا جماعة، الدين الدين بالطلاق في دين، وبالزواج في دين، وبتربية أولاد في دين، وبالبيع في دين، وبالشراء في دين، وبالقضاء في دين، وبالسياسة في دين. هذا الدين تبعنا، مو شغلة بس أنا حطائية وإلوز بالله. هلأ بس شو الحكمة بالله من هدول الشروط الثلاثة يا جماعة؟ من الذي أنزل هذا الشرع؟ في حدا أعلم منا من رب العالمين؟ الله حكيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا جماعة كلكم بتعرفوا 90% من مسائل الطلاق هي حالات غضب ونزوة، بدليل أنه هو ثاني يوم بدور على المشايخ أنه أخي أنا بدي رجع على المرأة، بعد 3 أيام أنا بدي رجع على المرأة، أو هي بعد جمعة أنا كيف بدي أرجع على جوزي. معناتها القرار ما اتخذ عن تدبير وحكمة وروية، لا هيك عن طيش. شوف الإسلام شو ساوى مشان ما حدا يطلق هو وطايش. ألا أن يكون في طهر، معناتها هلأ المرأة في الدورة الشهرية أنتم بتعرفوا الاضطرابات الدموية عندها بتؤدي إلى اضطرابات هرمونية، والاضطرابات الهرمونية إلى انعكاسات نفسية. فالمرأة في الدورة الشهرية حالتها النفسية غير في الحالة العادية، فمن الممكن بأثناء الدورة الشهرية أنت ترجع على بيتك تحكي كلمة باردة مع زوجتك، زوجتك بالعادة مرضية يعني الحقيقة بتستوعب وخلاص بتستجيب، بس هلأ لأنه هي في حالة نفسية معينة بسبب الدورة الشهرية بجوز حكي كلمة باردة أسأل من كلمتك. أنت ما يحملك عقلك تروح تطلق، طلقتها ظلما يا أخي، ليست هيك طبيعتها. هلأ هي مدّاية عند نزاء بأثناء الدورة الشهرية، طيب أنت كلفت بعملين ثلاثة ما قدرت تساويهم، متضايقة نفسيا رجعت على البيت، أنت طالع في الأكل ليش ما ساويت، وكمية مرة قلت لك بدي ساوي، اليوم بدها تجي أمي لعندي ويجي أبي لعندي، هيك بدهم يشوفوا البيت، هيك الأولاد، هيك الأكل مو محطوط، أنا بعمري ما شفت مثل هيك نسوان. هي بتقول له ليش هيك عم تحكي، يعني هلأ ما عاد عجبناك يعني لأنه جاي أمك، عم تحكي على أمي كمان، لك مصير تحكي على أمي، لك أنت عم تحكي على أمي، الله أكبر. إجا الإسلام قال لك لا، إذا بالدورة الشهرية ممنوع الطلاق. يا رب قال عبدي خلقي يعني شو بيساوي، استنى 4 أيام. بعد 4 أيام هي أصلا زوجتك ثاني يوم تجي تقول لك ما تأخذني أنا مبارح والله كنت مزعوجة هيك وحكيت معك كلمة والله أنا بعتذر. حلي هذا الشرع الله منزله يا جماعة، الله حكيم بخيل اسم الله، بس نحن نلتزم فيه. فقال لك بالدورة الشهرية ممنوع، هذا من جهة. من جهة ثانية بصراحة بالدورة الشهرية الرجل يكون بعيدا عن زوجته، يعني هو لا يقربها، فيعني توقانه لها وحاجته لها الشديدة ممنوعة عنه بحكم أنه هي ما في الدورة الشهرية. فلذلك من الممكن إذا غضب إلا أخي هاي هي مالي عم أقرب عليها هلأ وهي بالدورة بلاها طالع. إجا الشرع قال لا بالدورة الشهرية ما بدك تستنى تخلص الدورة. طبعا هلأ هو استنى 6-7 أيام مو مقرب على زوجته، صار له حاجة بزوجته، هو قرر قال طيب طولي بالك أسبوع، الشيخ علمنا أنه بعد أسبوع طولي بالك أسبوع. بعد أسبوع صارت هي في طهرها وهو صار بده زوجة بده إياها يعني، والآن هي طاهرة بيجب يطلقها. بيحسب بقى بيقول لك أخي هلأ إذا طلقناها منين بدنا نجيب مرأة، لك يا بدي مرأة بين ما نخطب ونتجوز باحتنا 1-2 شهر. أخي ماشي سامحتك، شايف أول شيء في دورة شهرية ممنوع، في حكمة لها الكلام، يعني هذا مو هيك صف كلام يعني الشرع نزل والله عم يتسلم، جل جلال الله عز وجل. طيب ولم يجامعها فيه كمان، لأنه قالوا إذا جامعها في طهر ربما زهد بها أنه خلاص قضى منها وطرا، قال له لا إذا جامعتها ما في ممنوع، استنى شي شهر بقى للدور الدورة تجي مرة ثانية، بعدين حبيت تطلقها بالطلاق أكيد أكيد 100% خلال شهر تنحل المشكلة. وأن يكون مفرقا طلقة واحدة بتقول له هي طالق بس، ليش مرة واحدة؟ مشان لأنه بجوز هلأ واحد فعلا يقول لا أخي أنا بستنى نهاية الدورة الشهرية وطهر لم يجامع فيه وفعلا هالمخلوقة ما عاد بديها طالق طلق. هلأ عليها دو هلأ عندها عدة، هي عدتها قريبة 3 أشهر 3 دورات شهرية هي وبالعدة، والعدة بتقضيها بالبيت، بدنا نحكي عن العدة، العدة بتقضيها ببيت الزوجية. هلأ هو بعد 4-5 أيام مطلقة صارت البنت، صار يطلع هيك بابنه الصغير وعم يفقد لعند أمه وكيف أمه عم ترسل له وكيف أمه، ويطلع ببنته هي نايمة إنه لك صف عند بنت صفيت بلا أم، هلأ شو بدنا نساوي، هاي مطلقة ليك قاعدة بالغرفة الثانية، الله لا يعطي شيطان العافية، ليش هيك البنات، أبوه صار بنته تبكي ابنه يبكي هو بني آدم دون أولاده، دق قلبه. هلا بيقول بس هي مبدية، أنا بصير صراع داخلي، أنا هي مبدية بس شان الأولاد، بدي ما بدي. شايف بيكون راجع حاله إذا مطلق مرة واحدة إنه أخي شان الأولاد أنا حتخليها له المرة، ونفس الشيء هي كمان ممكن تقول خلاص شان الأولاد أنا حبرجع. فإذا مطلقها مرة يملك مراجعتها هي، وحنشوف كيف الرجعة، بس بإلا أرجعتك إلى عصمتي، رددتك إلى عصمتي، خلاص رجع. أما إذا طلعت لات هذا الفهمان وراحت ما عاد يقدر يرجع. ليش طلعت لات؟ قال كثير طالعت لي خلقي، وبعدين بفرجيها أنه أنا رجال. هلا أنت خالفت الشرع، الشرع لك مرة عشان يحميك من مواقف الذليلة أمام الناس، بدك تدور على الناس والمشايخ والعلماء شلون بدي يرجع المرأة. لذلك مرة، فكل واحدة من هذول إلى حكمة الحقيقة في الطلاق. إذا كل ما سبق صحيح بعد هيك على شيء. طيب هلأ أقول بخط بين الكلمة ومعناها. حنبدأ الطلاق هو حل عقد النكاح بلفظ مخصوص، الطلاق ونحوه. هلا حنشوف ألفاظ الطلاق. هلا كثير هذا مهم. طيب إذا واحد معناته يا جماعة قال لمرته زعلان منه هو بده يطلقها، بس زعلان ومتضايق، ما قال له إنه طالق، قال له روحي لبيت أهلك، لا تفرشيني وشيك، انقلعي من وشي، go out مثلا، وقع الطلاق. ألا نشوف هذه من ألفاظ الكناية. لفظ الطلاق لازم طلاق، طلاق طلاق وسراح. شو الثالثة يا أستاذ محمد خير؟ أستاذ محمد، الطلاق والسراح والفراق، ثلاثة. طلقتك، سرحتك، فارقتك، هدول الثلاثة ما بدهم نية. الثانية هلا نحكي عن موضوع النية. تفضل. نعم لو إذا إنجليزي كان. طيب إذا طلقتك، سرحتك، فارقتك، مثل ما قال هتلاف كلمات خلاص راح طلع. هلأ في نقطة مهمة كثيرة يا شباب، لا حدا إلا لمرته هي طالق، وبعدين يجي لعندي اللي أنا ما كان بدي طلق. مثلا شو معنى هي طالق؟ يعني هلأ إذا واحد قال لك أنا جوعان، بعدين قال لك أنا مو قصدي أنه أنا جوعان، قصدي أنا نعفان. لك يا حبيبي كلمة جوعان محطوطة مشان الواحد إذا جوعان، أما أنت قلت جوعان وقصدك نعسان ما بيصير. لذلك متى ما قلت لحدا يقول أنا قلت له طالق بس أنا ما بدي طلق، لا كاذب هذا. ليش؟ لأنه في هذا إفراغ الكلمات من مدلولها، بنقطع كل شيء. ثلاثة لا واحد بيقول له أخي بيعني هذا الكتاب، بيقول له بعتك، بعدين بيقول له لا أنا مو قصدي بيعني يعني بيعني، قصدي بيعني يعني عطيني حبيبي، بيعني يعني بيعني وخذ حقه. واحد قال له مثلا للثاني الموعد بكرة الساعة 5، ثاني يوم جاء الساعة 7، قال له أنا مو قصدي الساعة 5 قصدي الساعة 7. عرفتوا؟ إذا فرغنا الكلمات، واحد بيقول لك قال لزوجته هي طالق، بعدين بيروح لعند شيخ أنا ما كان قصدي طلقها أنا بس بدي خوفها، ما بيصير. إذا فرغنا الكلمات من محتواها انقطعت كل سبل الحياة، ما عاد في يعني أي واحد بيحكي مع الثاني كلمة ما عاد يصدق، بيقول لك أخي بجوز هذا مو هيك أظن، عرفت؟ لذلك ما انتبهوا متى ما قلت طاء أليف لام قاف خلاص طلق، ما في عيدة، ما في أخي سامحونا راعونا احذفونا ياها شان دقني أنا أبي شيخ بتصدق صدقة بكفل يتيم. متى ما قلت طاء أليف لام قاف تحت المرض. وانتو يا نساء لا تخلي زوجك يقول طاء أليف لام قاء، وانتو يا شباب أبدا هالأربع أحرف لا تركبوهم مع بعضهم أبدا، لا مزح ولا جد ولا بلعب الشدة ولا بلعب كرة القدم ولا بالسيران ولا انت بشغلك ولا انت ببيتك ولا قدام أمك ولا قدام ستك على الإطلاق ولا لحالك. يعني إذا كنت هيك قاعد تحكيهم ما بيصير على الإطلاق. هالأربع أحرف ما تركبهم مع بعض البعض إلا لما بدك تطلق حقيقة، بعد ما تجي تستشير 2 عقلاء من عائلتك. إذا الطلاق هو حل عقد النكاح بلفظ مخصوص، إذا قال طلقتك أو سرحتك أو فارقتك راحت المرأة. طيب الطلاق البدعي، عالسدة قول لي أنا. أيوة، الطلاق البدعي هو الطلاق الواقع في الحيض أو النفاس أو طهر وطئ فيه، يعني كل شيء طلاق خالف الشروط الشرعية. مو إلا في شروط شرعية، إنه أخي في طهر لم يجامعها فيه، تعال خذ له هذا عالسدة حبيبي لعندي. مو إلا إنه في طهر لم يجامعها فيه وإنه مرة واحدة الطلاق بده يكون، ولسبب معقول كل طلاق خالف الشروط هو بدعي، يعني مو سني، هذا الطلاق شرعي هذا غير شرعي. بس سؤال، هل يقع هذا الطلاق؟ جواب يقع، بس مع الاسم، مع الاسم. وبالشريعة في كثير أمور تقع مع الاسم، مثلا ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ واحد لزقان ببيت ما عم بيرجعوا لصاحبه، هذا أرض مغصوبة، قام عزمك لعنده، قام رحت أنت لعنده، صار صلاة الظهر، قام صليت، ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ صحيحة مع الاسم، يعني صح صلاتك بس أنت أخذ ذنوب. لا، ليش صليت بالأرض المغصوبة؟ لازم ما تصلي، لازم وقت يصير الصلاة قل له والله معلش أنا بدي أطلع. إذا قال لك ليش تطلع صلي هون؟ قل له والله ما بدي. ليش بدك تطلع صلي عندي؟ قل له والله أنت قاعد بأرض مغصوبة ما بتصلي عندك. تخيلوا والله واحد قاعد ببيت أجار وغاصبه هيك، وكلياتنا لما نروح لعنده ما حدا بيصلي عنده، بعد جمعة بيرجع البيت بيقول لك ليك كل الناس يا رجل والله خوفوني، شايف؟ هذا عقوبة اجتماعية. يعني في أمور تصح مع الاسم. بقى هلأ الطلاق يلي بدون هالشروط الثلاثة يصح مع الاسم، من طلق زوجته في الحيض صح مع الاسم، في النفاس صح مع الاسم لأنه بالطهر بده يطلق، بطهر جامعها فيه صح مع الاسم، ألا طالق بالثلاثة صح مع الاسم. طيب الطلاق البائن بينونة صغرى، قول أيوة. طيب الطلاق يا أيها الإخوة نوعان، طلاق رجعي وطلاق بائن. الرجعي اللي بتقدر ترجع زوجتك فيه بدون مهر وبدون عقد، البائن بتقدر ترجعها بس بمهر وبعقد جديد. إذن الرجعي اللي بترجعها بدون مهر وبدون عقد. أنو هذا الطلاق الرجعي؟ إذا طلقتها أول مرة وكانت بالعدة تقدر ترجعها بدون مهر وبدون عقد جديد وبدون شهود. يعني واحد طلق زوجته اليوم أول مرة، بعد يومين يعني شاف أنه لا بده يرجعها، هي عنده بالبيت أو راحت لبيت أهلها، غلط تروح لبيت أهلها، بده تبقى بالبيت، عنده بالبيت، هذا اسمه طلاق رجعي. بيقدر يجي عندي إلا رددتك إلى عصمتي، أرجعتك خلاص رجعي سيمر. نفترض بعد سنة رب طلق مرة ثانية بقلب العدة، بيقدر إلا رددتك إلى عصمتي، هذا طلاق رجعي. أما إذا خلصت عدتها أول طلقة أو خلصت عدتها خلاص، إذا بدك ترجعها صار اسمه طلاق بائن، بانت منك المرأة بتعبت يعني، صار إذا بدك ترجعها بدها مهر جديد وعقد جديد، بدك تروح لعند أبوها تقول له والله أنا بدي أتزوج بنتك تجوزني إياها، بيقول لك بسألها، بيسألها بيقول له إيه، بيقول لك إيه، قديش بدكم مهر؟ بيقول لك والله نص مليون بنص مليون مهر جديد، أبدا كأنك هلا رايح تتجوز أو أقل أو أكثر. المهم الطلاق إما رجعي وإما بائن. البائن إلى نوعين، بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. البائن بينونة صغرى هو اللي بيطلق أول مرة وتنتهي العدة، أو ثاني مرة وتنتهي العدة، متى ما طلق مرة ثالثة صار اسمه بائن بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بتجوز واحد ثاني. فإذا طلق هذا الثاني وانتهت عدتها بيروح بيخطبها هذا من أول وجديد، إذا رضيت فيه ترجع لعنده من أول وجديد كأنه من أول، يعني ولا طلقة له إلا إلها عنده. إذا الطلاق البائن بينونة صغرى هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية، أو هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر جديد. والبائن بينونة كبرى هو ما بقي، هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر ويدخل بها دخولا حقيقيا مو بس نكتب كتابنا يكتب كتابهم، لا لا، بده زواج وجماع دخولا حقيقيا. بعدين إذا طلقها أو مات عنها وقضت عدتها برجعها الأولا. كل واحدة من هدول عليهم علامتين اللي عم يطلق ورقته، بدك تقول لي قديش علامتك الأخير. طيب الطلاق التعسفي، شو معنى الطلاق التعسفي؟ الله يجزيك الخير. الطلاق في مرض الموت، في مرات رجال الله بده يحاسبهم حسابا عسيرا، بيجي على آخر شغل بحياته مشان يحرم زوجته من الميراث انه بيطلق. هل مخلوقة خدمتك 30 سنة لك مو حرام عليك؟ قال طالعت لي خلقي وأهلها مش رانيين، لك 30 سنة طلع عم تخدمك يا رجل، أكله وشربه ولبس وروحه وجية وغسيل وما بعرف وعناية ورعاية، في كتير شغلات جيدة فيها، ماشي الحال فيها 20 شغلة سيئة، فيها 100 منها، بروح شو بيعمل؟ هو بمرض الموت بيطلق إنه مشان يحرمها من الميراث. هذا شو اسمه؟ طلاق تعسف، يعني هذا تعسف في استخدام الحق. ما حكمه؟ وقع الطلاق، بس هو إن شاء الله حيتشلط بنار جهنم إن شاء الله، لكن ظالم لأنه صوصي زنيته حرمانا من الأرض. وأكثر من هيك، هذا بالفقه يعامل بعكس مقصوده، بس يموت إن شاء الله بورتوه للمرة تبعه بالجكارة فيه ترث منه، لأنه في شغلة بالفقه بالقانون معاملة بعكس المقصود. هو ليش عمل هالشغلة؟ عشان يحرمها من الميراث، بيقوم بالقانون الإسلامي بيعامله بعكس مقصوده. إذا مات وكانت بقيت في العدة، لسعه المخلوقة في العدة، ترث منه. هلأ إذا كان خلصت عدتها ما عاد ترث منه، بس بده يتحاسب. هذا نوع من أنواع الطلاق التعسفي. في نوع ثاني، الطلاق بغير سبب معقول. ليش راحت لبيت أهلها بدون ما تقول لي؟ طلقة، هذا طلاق تعسفي، إن شاء الله هيأكله كم من ربي. معقول يا رجل؟ لكن أنت بتعرف شو معنى الطلاق؟ قال إيه؟ إيه؟ أنا رجال، كده أنت ما بتصير تنتهي، وهيك بيطلع بالعريض يعني. بعد يومين بيجي بيقول استاذ كيف بدي ارجع لعمرة؟ لك ما من يومين كنت هيك عامل ما يا شباب، الله عز وجل شرع الطلاق مشان تبقى انت بقيمتك وباحترامك، ما بيصير، ومشان تنزل من قيمتك وقيمه من حولك. طلاق من غير سبب ما، قال ليش سجلت بالجامعه بدون اذني؟ طلاق، ما بيصير. ليش أخذت ورثة أبوها واشترت فيها سيارة وما قالت لي؟ شو بدك يا الشغلة؟ قال لا، أنا مين يا أيها الأخوة بدي أذكر شغلة، الزواج ليس ملكا، يعني أنت ما تزوجت مو معناته أنت صرت مالك وهي عبدي عندك، لا لا لا، ما بنعرف عند الله، ممكن هي تكون أحسن منك، ممكن أنت تكون أحسن منك. صحيح أنت لك قوامة ولك إدارة، بالله بالله ادرسوا درسوا علوم الإدارة الحديثة. لك يا رجل بعلوم الإدارة الحديثة الآن المدير إذا عنده موظف جيد، يعني بيني وبينكم شوي تاني المدير بده يصير يخدم هالموظف الجيد مشان يبقى، لأنه مورد رزقك بإذن الله من هالموظف الجيد، بيعطيه مكافآت وبيروح بيزوره وبيساعده، وإذا زعل بيسترضيه وماشي الحال، وبيعمل له طرق هيك تحبيب، وإذا أخطأ بيعمل له إشارات عن بعد، يقول لك يا أخي منيح مورد رزق جاينا من وراء، هيك الإدارة الحديثة. أما والله كل ما أخطأ موظف عندك يلا صرف صرف صرف، بعمره ما بيشتغل عندك حدا، وبعمرك ما بتصير تاجر، وبعمرك ما بتكبر. نفس الشيء يلي بيطلق، والله هزت لي بدني طلقتها، بعدت رحت لبيت أهلها بدون إذني طلقتها، شو هاد؟ كم مرة أنت بدك تتزوج وتطلق؟ وبعدين إيش لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل مزواج مطلاق، بتجوز وبطلق، بتجوز وبطلق، بتجوز وبطلق، ما بيصير. وهلا هي نصيحة يا رجال، أي واحد بيناتكم بيجي لعنكم مطلق 3 مرات، يعني مطلق أول مرة بتجوز وحدة مطلقة، رد تجوز ثانية مطلقة، رد تجوز ثالثة مطلقة، هذا خطير لا تعطوه، ما أعطوا مو خرجوا يتزوج بنت محترمة ثلاث مرات. فهمنا أول مرة هي مخطأ الأولاني، ثاني مرة كمان هي مخطأ، ثالث مرة يعني إلا بقال إلا هذا بشكل عام. يعني أنا بس شان نفر ما بدي حدا يا أخي يكثر من الطلاق. طيب الطلاق المنجز هو ما قصد به الحال، كأن يقول رجل لامرأته أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك، يقع في الحال هذا اسمه. هلأ الطلاق من وجهة تانية، من وجهة إلى نوعين، إله نوعين رجعي وبائن. من وجهة تانية إله نوعين، طلاق حال هلأ وطلاق مضاف وطلاق معلق. الحال يلي هلأ بيقول لا أنت طالق خلاص وقع الطلاق. هلأ إذا بدي أسأل سؤال، إذا واحد قال لزوجته أنت طالق عم بكي، لا لا لا لا خلاص خلاص خلاص مو طالق مو طالق، شو الحكم يا شباب؟ وقع الطلاق. شايف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق. ما في واحد يقول سحبتها، ما في واحد يقول لا لا خلاص خلاص راح يبدأني خلاص. متى ما إن طاق الإسلام طاق راحت المرأة. هلا بصير بدك ترجعها بترجعها بس الحسبي، عرفتوا علي؟ لذلك هذا الطلاق الحال بس يركب في الأربع أحرف خلاص وقف. هذا تدريب على أنك تصير يا أخي صاحب كلمة، ما تكون خفيف هيك يعني كل ما واحد نكشك نكشي ما بتعرف شو عم تحكي. أدب. طيب الطلاق المضاف قول اسمه فاصوطة. أحسنت. طيب هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل، كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق غدا، شو حكمه؟ يقع عند مجيء الزمن المحدد. تفضل. طيب طلاق المعلق بآخر وحده، هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل. اختلف في حكمه على ثلاث أقوال. طلاق المعلق هلأ بيجي عند السؤال، إذا قال لها إن جاء أبي مثلا فأنت طالق، أو إذا خرجت من البيت فأنت طالق، أو إذا تكلمت على الهاتف فأنت طالق، أو إذا أمك بتجي لعندك فأنت طالق. طبعا هذا الكلام كله يا أيها الإخوة لا يستقيم من رجل له عقل سوي، سامحوني. طيب بس كثير رجال اللي بيقولوا هالشغله بيقول لك أنا عم بهددها غلط. لا حدا يهدد زوجته بطلاق، ما حترد ما حترد. هلا حنشوف يقع أو لا يقع. ما حترد ولا حتتهدد. يعني أنا عندي مئات الحالات مئاتها قال لي إذا بتطلعي أنت طالق، قالت له خير إن شاء الله لفت ألمان طول إجاب طلعي. قال لي إذا بتحكي على التليفون أنت طالق، قالت له أبشر هات السماعة. والله والله يا رجل عجيبين يعني. لا واحد كمان أنا بيجي يدي كثيرته. المهم طلاق المعلق ما حكمه؟ عاد معلق على أمر، إذا بتردي على الهاتف أنت طالق، إذا بتطلعي بدون إذني أنت طالق. فردت على الهاتف أو طلعي ما حكمه؟ عند الأئمة الأربعة يقع الطلاق. إذا فعل الشر، إذا حصل الجواب حصل فعل الشر. يعني إذا طلعت طلقت، إذا ردت على التليفون طلقت، إذا إجت أمه طلقت. لو بعد خمس سنين إذا قال إذا طلعي البيت أنت طالق، أم اليوم ما طلعت بكرة ما طلعت بعدين ما طلعت شهر ما طلعت بعدين مرة إجاني واحد قال لي أستاذ أنا قلت له هيك إذا تطلعي أنت طالق، قال لي صلى جمعة بالبيت هلأ بدي إياها تطلع، قلت له إيه تطلع، قال مشان الطلاق، قلت له بتطلع، قال بدي ما طلقها، قلت له لا تطالعها. لكن انت هيك انت رجال حكيت كلمة، انت مسلم حكيت كلمة، بس تحكي كلمة بدها ثقة. يا جماعة الزواج هذا عرض فيه تشديد بالأعراض بالإسلام، مو اللي عم لا تفكر عم تتسلم. كلمة ما تقول أخي هي طاق ألف لام قاف، لا تقول ابنك، لا تهدد زوجتك فيها ابنك. الأئمة الأربعة قالوا الطلاق المعلق يقع إذا وقع شرط. إجا ابن تيمية وابن قيم الجوزية قالوا ننظر إذا كانت نيته من هذا الأمر أنها إذا خرجت طلقت فإنها تطلق. بس لا، هو مو بنيته بنوب بنوب بنوب الطلاق أبدا. يعني هو عم بيقول إذا بتطلعي أنت طالق، بس هو ما بدي طلق أنا، بس مشان هيك تخوفها مثلا، بس ما في نية طلاق على الإطلاق ولا بمخه يعني. قال إذا ما في نية وطلقت، قال هذه لا تطلق المرأة، عليه كفارة يمين. بس هلأ بدي أسألك، مين بيعرف شو في بنيته؟ ما في حدا، الله وانت. يعني لا، انا بسألك اقول لك شو نيتك؟ اللي انا والله مو نيتي طلاق، خير ان شاء الله مثل ما بدك، اذا مو طالق. بس الله بيعرف اذا كان نيتك وقت انت كنت عم تحكي هالكلمه، اذا في بداخلك حديث طلاق، متى ما كنت مستحضر انه ايه اذا بدك تطلع انا ما عاد بدي اياها، خلاص في نية طلاق. لذلك لا حدا يعني، مرات في بعض الناس بيكذب على حاله انه انا مو نيتي طلاق. هلا اذا مو نيتك عند ابن تيميه وابن قيم ما بتطلق، بس عند وإذا بنيتك بتطلق. بس ترى الأئمة الأربعة قالوا لا، خلاص متى ما قال كلمة طاء ألف لام قاف معناتها بدأ تقع، ماشي. فلذلك يا أيها الإخوة، أرجوكم يا أيها الرجال يا أيها الأخوات، لا حدا يجيب هالكلمة أبدا، لا حدا يهدد مرته بطلاق. والله في بيوت عم تنخرب، والله الله حيسألك، والله إلك وقفة شديدة عند الله. ما بدري إذا كل صلاتك وكل صومك كل زكاتك كل حجك بنجيك، لأنه في أولاد عم تتشرد، في أولاد بالأحداث الآن، في أولاد بالسجون، في أولاد بالمصحات النفسية. والله الله بده يسأل أبوهم يلي طلق، بده يسأل أمهم التي طلب الطلاق. طيب اللي إله سؤال يكون. هلأ في عندي سؤال نشاط شان تأكيد، ما حكم الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق؟ تفضل أعطيني مدريفون بابا. ما حكم الطلاق؟ ما حكم الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق؟ اختلف الفقهاء في اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق على ثلاثة أقوال. فقال أبو المذاهب الأربعة: يقع الطلاق المعلق بمتى ورد المعلق عليه، سواء أكانت تعليقا قسميا أم شرطيا. قسميا أو شرطيا، يعني إذا واحد ناوي نية يمين، يعني هو قال إذا بتطلعي أنت طالق، بس هو ما نيته يمين يعني طلاق، نيته قسم، يعني كأنه والله ما بتطلعي قسميا. وشرطيا لا، أنه أخي إذا بتطلعي إذا فعلت كذا فأنت طالق شرطيا. فالأئمة الأربعة قالوا يقع الطلاق سواء كان هذا التعليق قسميا أو شرطيا. وقال الظاهرية والشيعة الإمامية: لا يقع أصلا، سواء كان على وجه اليمين أم لم يقع على وجه اليمين. عند الشيعة لا يقع بنوب هذا الكلام، لأنه هن قالوا الله ما شرع الطلاق هيك، إنه إذا بتفعلي كذا أنت طالق. هو الله عز وجل شرع الطلاق، هي طالق أنت طالق، هيك ما شرع شيء. لذلك عندهم لا يقع بنوب بكل الحالة. وقال بدية وبنقيم بتفصيل: إن كانت تعليق قسميا أو على وجه اليمين ووجد المعلق عليه لا يقع، ويجزئه عند ابن تيمية كفارة يمين إن حلف على يمينه، ولا كفارة عليه عند ابن القيم. كفارة، شكرا، اسلم وديع. شو الاسم؟ يلا تفضل. وأما إن كانت تعليق شرطيا أو على غير وجه اليمين فيقع الطلاق عند حصول الشرط. الله يزيد الخير، تفضل. شكرا. قديش كفارة اليمين يا شباب؟ أيوة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، بتنزل شي 10 لحد محلات مارينا تكسيهم، وبعدين بتاخدهم لعند أحذية مين؟ تاخدهم لشي كمان أحذية فارهة، تاخدهم يعني تدفع لك شي 60-70-80 ألف قرأة، عشان مرة تانية ما حتقول كلمة إذا بتروحي للقرنة الفلانية أنت طالق. يلي ما معه لا يحكي هالكلمة، يحفظ ماله ويحفظ نفسه. مهم إطعام 10 مساكين أو كسوته. هلأ فمن لم يجد، واحد بنوب بنوب ما معه منتوف وكذا، ونقول له أخي طعميهم 10 مساكين، تأخذ 10 على قصر المبلغ طعمي. ما معه بنوب بنوب بنوب دغوري، ونقول له أخي ماشي الحال، خذهم على يعني شيء 250 ليرة على الواحد، ب 14 قد بيطلعوا 2500 ليرة، ماشي الحال. ما معه بنوب بنوب بنوب بنوب بنوب وفوق هيك عم بيطلق بصوم صيام بعدين ثلاثة أيام هيك الفرق يعني. طيب بس انتبهوها يا جماعة، لأ نحن بشيء عن واحد بيقول لزوجته أنت طالق، بيجي بيقول أستاذ بيمشي الحال كفارة يمين؟ لا أنت طالق خلاص أنت طالق، بس هذا عم نحكي عن المعلق أنه إذا فعلت كذا أنت طالق، وكانت نيته ما في نية طلاق، وعند بس هذا ابن قيم وإيش وابن تيمية، أما عند الأئمة الأربعة وقع الطلاق. طيب العدة شو هي اللي أحسن؟ إذا مدة تتربص فيها المرأة يعني بغير زواج لمعرفة براءة رحمها إنه ما في مولود، أو للتعبد يعني هيك الله عز وجل أمر المرأة بهذه العدة، أو لتفجعها على زوجها. لذلك إذا واحد قال شو الحكمة تبع العدة أو العلة تبعها، نحن لا نعلم العلة، الحكمة ممكن يكون احتراما للزوجية، ممكن يكون شان المولود، ممكن خلص التعبد هيك الله أمرنا. ألا إذا واحد الله قال لك ليش منصلي الظهر أربع ركعات، الله هيك أمر. والحقيقة أقوات الأقوال بأنها للتعبد، العدة للتعبد هيك الله أمر، لأنه في مرأة مثلا يا أخي ما بتجيب أولاد كبيرة بالعمر، ليش بقى بدها تنتظر؟ يعني ما في براءة رحم ماشي، تفرجوها على زوجها. واحد بيقول لك طيب ليش المرأة بدها تمسك العدة؟ طيب ليش الرجال بس موت مرته أو بس يطلق مرته بكرة بيقدر يجوز؟ يعني هو ليش ما عنده احترام للزوجية؟ أصح هذه الأقوال أنها للتعبد العدة. الرجعة هي إعادة المطلقة طلاقا غير بائن إلى الزواج في العدة بغير عقد. قلت لكم واحد طلق زوجته أول مرة، هلا هي عندها عدة ثلاث حيضات ثلاث دورات شهرية، وإذا حامل حتى تضع حملها، أما بعد ثلاث أيام بده يرجعها بإن لا رددتك إلى عصمتي أو أرجعتك، هي اسمها رجعة. الرجعة هي إعادة المطلقة طلاقا غير بائن إلى الزواج، أما الطلاق البائن بده عقد جديد ومهر جديد. الخلع يلا قول يا أخي إيه؟ أيوة الله يجزيك الخير. إذا فرقة بين الزوجين بعوض، يعني هذا الخلع مرأة هي التي تطلب أن تنفك من هذا الزوج بعوض. ليش بعوض؟ تفضل. طبعا الزوج لما تزوج هالمرأة هو بذل مال، هلأ لما هي قالت له أنا ما بديها هو بده إياها، بس هي قالت له أنا معلش يعني أنت إنسان جيد بس إذا سمحت لي أنا ما بريد استمر معك خير إن شاء الله، ما بدك تستمري بدك تبذلي عوض، لأنه هو لما طلبك أنت أخذتي هدية اللي هي المهر، هلا ابذلي العوض. فالخلع هي فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع، يعني بقى هي بتقول له خلعت نفسي منك بإلا قبلته، بإلا بتقول له خلعت نفسي منك لقاء مثلا 100,000 لرسولة، أو لقاء المقدم والمؤخر يعني تنازلت لك عن المقدم والمؤخر، أو لقاء البستان أو الحديقة، بصير بلفظ خلع أو طلاق. أو إذا أتنا طلقت نفسي منك 100,000 ليرة سورية هذا خلع معنا، وإلا قبلته، أو بالعكس هو بإلا خالعتك على 100,000 ليرة سورية بتقول له قبلته، طلقتك على 100,000 ليرة سورية بتقول له قبلته، هذا اسمه خلع. اكتب اكتب السؤال وأرسل. طيب إذا هذا هو الخلع، مين جاوب على الخلع؟ مين جاوب؟ أعطينا. طيب الطلاق الرجعي صار معروف، هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية في العدة من غير حاجة إلى عقد جديد ولو لم ترضى. هلا قلنا طب همي الطلاق الرجعي لازم رضاها؟ لا. ليه؟ طيب مو زواجها ما زال في علاقة للزوجية بالطلاق الأولاني، وهو هذا الرجل لما تزوجها بذل لها، فلذلك يحق له أن يرجع له بدون رضا. طيب هي ما بدها، هي ما بدها بصير تتخالع نفسها منه، بتقول له أنا خلعتك أو خلعت نفسي منك على بدل المتقدم والمتأخر. طيب هلأ بس بدي أسألكم سؤال، في رجال في شاب ما بده بنت ما بده إياها، هو تزوجها والمهر تبعه 700,000 متقدم ومتأخر ما عطيه شيء، هو ما بده إياها بس إذا بده يطلقها بده يدفع 700,000، قام قال إيه أنا ما حطلقها حطلي ضايقها أكارها ونغص لعيشتها وإزعجها ولا أعطيها ولا حق من حقوقها لحتى تقول له مشان الله تركني وخذ أخي أي مصاري سامحتك كل ما تقدم متأخر. أم راحت هيك فعلا نزلت عن قضاء قالت له أنا بدي خالعه هو قال لا لا إيه بدك طلقك بس كل شيء هم تقدم متأخر. نزلت على القضاء خلعته أمام القاضي وما بدي لا متقدم ولا متأخر. شو الحكم الشرعي بهذه المسألة؟ والله وقع الطلاق وهو أكل مال حرام. هذا الإنسان السفيه قليل الشرف يعني بشو معنيه. جالس امرأة واجتمع مع امرأة وانكشفت عليه امرأة ولها حق عنده وعامل حاله رجل بعدين راح كارهها مشان تطلب طلاقا. هذا ما في نخوة لو في شرف وآكل للمال الحرام. هذا مال انت كيف هيك اعتديت عليه؟ الله بده يحاسبك. نفس الشيء بالعكس لو امرأة كمان هي بدها تنخلع من زوجها بس ما بدها تدفع ولا ليرة. انا عندي حالة او حالات حتى بس اخرهم هيك يعني هن هالعريس ما عاد بالدنيا والله يقدقوا لي كاتبين كتابهم المهر ممكن 200,000 ليرة سوري قبضوا المهر هلا لسه ما صار العرس. ام العروس والعروس قال انه نحن ما عاد بدنا اياه دقوا لي قال استاذ نحن هذا ما عاد بدنا اياه قلت لهم ايه شو بتريدوا؟ قال قل له انه يطلقها. قلت لهم انتوا اللي ما بدكم؟ قال ايه. قلت له هو يريدها؟ قال ايه. قلت لهم ايه والله بدكم تعطون 200,000. قال نحن صرفناهم. قلت له ايش هو له علاقه الرجل؟ قال بس هو كثير شديد وكثير بخيل وكثير كذب. قلت له هذا الكلام كله قبل كتب الكتاب. هلا انكتب الكتاب هذا زوجها ودفع له المتقدم والمتاخر. بده يصير العرس هلا بعد كم شهر. قال لا الله يوفقك نحن ما بدنا اياه. طيب اعطوه المصاري. قال لا ما معنا مصاري. يعني لا بده العريس ولا بده يرجعوا المصاري. ما فيهم نخوه ولا فيهم شرف وبدهم ياكلوا مال حرام ويؤذوا لهذا الانسان. عرفت يعني كمان هذا الامر. طيب هلا هون في عندي الفاظ طلاق صريح وفي طلاق كنائي. الطلاق من نوع آخر. لا الطلاق صار له أنواع. في نوع اسمه رجعي وبائن حكينا عنه. في نوع اسمه حال ومعلق حكينا عنه ومضاف حكينا. هلأ في نوع طلاق صريح وطلاق كنائي تقسيم ثالثا. طلاق الصريح يعني بس أنت تقول الكلمة طلقت المرأة. الكناية بدنا نسألك شو نيتك. هلأ بدكم تشوفوا لي هاللوحات 1, 2, 3, 4, 5 كل واحدة تقول لي هذا صريح لما كناية. إذا واحد قال لزوجته أنت طالق أنت مطلقة طلقتك صريح لما كناية. صريح طلاق صريح. تعال خذ السيدي يا أبي أطيام.